فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إلى أصول شرح أصول إيمان شيخ محمد بن عبد الوهاب. شرح أصول إيمان: نزول الرحمن، نزول الله إلى السماء الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. جنتان من ذهب وجنتان آنيتهما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما فيهما. هذا حديث عظيم أيضا يثبت لنا صفات من صفات الله جل في علاه، بأنه ذكر من صفات الله جل في علاه أولا أثبت الرؤية، وهي تكلمنا عنها، والرؤية هي أشرف مسائل الاعتقاد على الإطلاق. يروا ربهم، والرؤية هنا رؤية إيش؟ رؤية نعيم. رؤية نعيم لأنها في الجنة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله جل وعلا: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنقذنا من النار؟ فيقول: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، فلم ينعموا بنعيم إلا مثل نعيم الرؤية النظر إلى وجه الله الكريم. قال: وما بين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء في على وجهه في جنة عدن. يبقى إذن هنا أيضا أثبت الوجه لله جل وعلا، وإثبات الوجه لله جل وعلا من الصفات الخبرية، هو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، كما قال الله تعالى: ابتغاء وجه ربه ولسوف يرضى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال: كل شيء هالك إلا وجه. فهنا الوجه مضاف لله جل وعلا، وهي صفة إضافة صفة الموصوف، وهي من الصفات الخبرية يليق بجلال الله وعظمته وبهائه سبحانه جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذه من الأداب بعد أن تصف الله تعالى بالوجه، والوجه له صفات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: حجابه النور، حجابه النار، لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه، أنوار وجه الله جل في علاه. يعني وجه الله له أيضا صفات سبحات الأنوار، أنوار وجهي، سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقي. وقال: في جنات عدن. العدن هو الاستقرار، وفيها أيضا إثبات الجنتين للمؤمنين. والكلام هنا على مسألة الكبر، فالكبر صفة من صفات الله جل وعلا، الكبرياء صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، في رواية: والعزة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. وهذا في صحيح مسلم، قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وفي رواية قال: العزة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. ولا صح أن يقال الرداء والإزار لله جل في علاه، فيتصورون حقوا ورجلا وساقا في هذا الباب على مسألة الإزار. وبعض الحنابلة أثبت ذلك غلوا إمعانا في الإثبات، وهي مشكلة نحن بين طائفتين معوجتين، طائفة في غلو الإثبات فيشبهون الخلق بالمخلوق، وطائفة أخرى غلو في النفي فيشبهونها بالعدم. وأهل السنة جماعة وسط بين هؤلاء، يثبتون الصفة على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل وعلا. فهنا الكلام على الرداء هو الكبرياء أصلا، وهي صفة من صفات الله جل وعلا، هي صفة من صفات الله جل في علاه. الكبرياء والعظمة من صفات الذاتية، والعزة من الصفات الذاتية. فإن قلت لي طبعا أنت قال ردائي، الكبر ردائي والعظمة إزاري، قلنا هذا التقريب لمن؟ التقريب للمكلف، ليعلم بأن هذا الباب أن الله تعالى الكبرياء منعهم من الرؤية، كما يمنع الإزار والرداء الرؤية، يعني من الشعار، أنت تلبس لباسا وهو الدثار والشعار، الخارجي يراه الناس، الداخلي لا يراه أحد، صحيح الخارجي يغطي الداخلي، هذا عند البشر، إنما الله جل وعلا كبرياءه يمنع أحد يراه. ما تستطيع حجابه النور، حجاب قال حجابه النور، حجابه النار، هذا الحجاب يحجبهم كبرياء. وهذا تقييد كما قلت أن المرء له جنتان، المرء له فيكون كما قلت المؤمن جنتان من ذهب ومن فضة، وفيها نعيم أهل الجنة برؤية الله جل فيه. لكن الأصل هو إثبات صفة العظمة وإثبات صفة العزة وإثبات صفة الكبرياء، لا كلها من صفات الذات. فالقول بأنه قال الكبر الرداء والعظمة الإزاري على أساس أن منعهم رؤيته الكبر ومنعهم رؤيته العظمة والعزة، فإنهم لا يستطيعون رؤية الله جل فعلا إلا أن يأذن الله ويكشف الحجاب، حجاب النور حجاب إيش النار، فالذي يحجبهم عن رؤيته عزته وعظمته وأيضا كبرياءه سبحانه وجل فعلا. كما أن العبد يعني يحجب الدثار عن أعين الناس، هو إيش كما يحجب الدثار الشعار عن أعين الناس، كما يحجب الدثار الشعار عن الناس. وليس هذا تمثيلا، أنا أقول تقريب الأذان في هذا، لكن الكبرياء صفة من صفات الله صفات الذات، والعظمة صفة من صفات الله من صفات الذات، والعزة صفة من صفات الله من صفات الذات. ولا يقال لله رداء ولا إزار. هذا المسألة كما قلنا على ما فصلناها في هذا الباب، كان معنى أن الكبرياء يمنعهم من رؤيته سبحانه وتعالى فعلا، وعظمته تمنعهم أيضا من رؤيته. الفوائد المستنبطة: للمؤمن جنتان، أنعم النعيم أن يرى ربه وجه ربه في الجنة. مسائل التقريب على الحقيقة لا على المجاز، مسائل التقريب على الحقيقة لا على المجاز. أنا عندما أقول كبر ذا وعظم في إزاري على أنا على التقريب لا يقول لي مجاز، هذه من لغة العرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.